وبعدين في ناس من جماعتنا جزعوا الميقات من العمر في العمرة يشتون يعتمرون واعتمروا من جدة. جاوا بالطيارة ولا بسيارة؟ لا جاوا بسيارة واعتمروا من جدة. وليش تجاوزوا الميقات من غير إحرام؟ والله تجاوزوا يمكن عشان التفتيش؟ مش عارف علشان ايش بس هل يأثر على العمرة الثانية أو عليهم فدية أو ما شابه؟ عليهم فدية إذا كانوا تعمدوا أنهم يتجاوزون الميقات وهم غير محرمين وأحرموا من جدة فيلزم الواحد كل واحد يلزم الفدية لأنه جاوز الميقات من غير إحرام أحرم من بعد المواقيت. الفدية طبعا هي شات يعني ليست الفدية.